بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب في بيان النوع الثالث من أنواع التوحيد، لأن التوحيد ثلاثة أنواع أو أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه من النقائص والعيوب، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى عن نفسه المثلية والمشابهة لمخلوقاته، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. في الحقيقة أن التوحيد على سبيل الإجمال نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية، ولكن لما وقع فيه ما وقع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من المخالفات والتأويلات الباطلة أفرد بباب خاص أو بنوع خاص. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. نعم. ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، وكل أسمائه سبحانه حسنى، وكل اسم منها يدل على صفة عظيمة. فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم، وهكذا. ولهذا كانت حسنى لأنها تتضمن صفات عظيمة لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله كما جاءت، ولا يلحدون فيها بتأويل أو بتشبيه. فهم خالفوا فرقتين من أهل الضلال: فرقة المشبهة والممثلة، وفرقة المعطلة الذين ينفون عن الله جل وعلا أسماءه وصفاته، فرارا منهم بزعمهم من تشبيه الله بالمخلوقين، ولم يعلموا أن لله سبحانه وتعالى أسماء تليق بجلاله وصفات تليق بجلاله، فلا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. والله له أسماء وصفات، والمخلوق له أسماء وصفات، ولكن أسماء الله جل وعلا تختص به، وأسماء المخلوقين تختص بهم، ولا مشابهة بينهما من ناحية الحقيقة والمعنى. نعم. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. نعم، هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أنهم سموا بها مخلوقاته، وذلك في اللات والعزى. فاللات سموها من الإله، أخذوها من الإله، والعزة أخذوها من اسم الله العزيز، وهذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن تنسب إلى المخلوقين. نعم. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الإلحاد هو الميل بها، هو الإلحاد في اللغة هو الميل، والمراد به هنا الميل بأسماء الله وصفاته عما تدل عليه من العظمة وعدم المشابهة لأسماء المخلوقين وصفاتهم، فهم ألحدوا فيها. وهم على قسمين: قسم حرفوها عن معانيها الصحيحة وفسروها بغير تفسيرها الصحيح، وقسم أدخلوا فيها ما ليس منها، أدخلوا لله أسماء وصفات ليس من أسماء الله وصفاته، وهذا إلحاد وزيادة عما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه. فهم مالوا بها إما بالتحريف والتأويل، وإما بالزيادة عما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء. الأولى إثبات الأسماء في قوله ولله الأسماء، فأثبت لنفسه سبحانه الأسماء وهي كثيرة لا تحصى، لكن منها ما ذكره لنا ومنها ما لم يذكره لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قوله استأثرت به هذا دليل على أن هناك أسماء وصفات لم يبينها الله لنا، وإنما استأثر بها سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. نعم. الثانية كونها حسنى. الثانية كون أسماء الله حسنى، بمعنى أن كل اسم منها يدل على صفة عظيمة من صفات الله، وليست ألفاظا مجردة ليس لها معاني. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها. إن الله أمرنا بدعائه بها، فادعوه بها، تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، وهكذا. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. وذروا الذين يلحدون، يعني اتركوا الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته، لا تلتفتوا إليهم ولا تعتبروا قولهم. نعم. المسألة الخامسة تفسير الإلحاد فيها. تفسير الإلحاد فيها أنهم سموا بها آلهتهم اللات والعزة، اللات من اسم الله والعزة من اسم العزيز. نعم. المسألة الأخيرة وعيد من ألحد، قوله تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد، أن الله توعد الذين ألحدوا في أسمائه وصفاته بالوعيد الشديد: سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. الحقيقة انتهت الأسئلة والمسائل في هذا الباب، ولكن هناك يا شيخ أسئلة تتعلق بهذا الباب، وقد بيّنتم حفظكم الله تعريف توحيد الأسماء والصفات. السؤال يبقى يا شيخ: هل أسماء الله مترادفة أم متباينة يا شيخ صالح؟ لا، ما هي مترادفة. أسماء الله كل اسم منها يدل على صفة عظيمة، فليست ألفاظا مجردة مترادفة، وإنما هي كل اسم منها يدل على صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت حسنى. نعم. طيب كيف ندعو الله يا شيخ بأسمائه؟ كما ذكرنا، تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، وهكذا. نعم. إذن الشيخ أسماء الله هل هي محصورة يا شيخ؟ لا، ليست محصورة. نعم. منها ما بينه الله لنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، لا يعلمه إلا هو. نعم. شيخ صالح، الإلحاد بما يكون فيها في الأسماء؟ إما بتسمية المخلوقين بها على وجه يشابه أسماء الله سبحانه وتعالى، وإما بجحد معناها وتحريفها عن مدلولها. نعم. أحسن الله إليكم، أيهما أعم شيخ صالح، الاسم أو الصفة؟ لا، الاسم أعم. الاسم كل اسم يدل على صفة، كل اسم يدل على صفة من صفات الله عز وجل، فالأصل الأسماء، والصفات فرع على الأسماء. نعم. الجهمية والمعتزلة يا شيخ، مذهبهم في أسماء الله؟ يلحدون فيها، إما بنفيها عن الله عز وجل، وإما بنفي معناها، إثبات لفظها ونفي معناها. نعم. المقصود يا شيخ في قوله فادعوه بها، هل هو دعاء المسألة أم دعاء الطلب، وما الفرق بينهم يا شيخ؟ كلاهما، المقصود كلاهما، دعاء الطلب ودعاء المسألة. نعم. حفظكم الله، هذا الباب من الأبواب العظيمة، بما تختمون به هذا الباب كي ننتقل إلى باب آخر؟ ختمه بالحث على تدبر أسماء الله سبحانه وتعالى ودعاء الله بها، وعدم تحريفها أو تأويلها أو نفيها عن الله سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين على ما بينتم وشرحتم في هذا الباب المبارك من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج جميعا، كما أشكر زميلي من إذاعة القرآن الكريم عبد الله المواش الذي سجل هذه الدروس من مكتبة الشيخ. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.